ملواتك عملية يمين على اليمين خلاف السنة. هي السنة العملية يعني السنة العملية أما لو اعتقدت يعني مرة ودعمناها بقول يعني السلام البر تردنا أيوة. ونقضت القيام طبعا أمهات المؤمنين. أما يعني لو كان الإنسان في عمر في كذا وهو لو الإسلام بدل ما تكون هذا وقفة المسجد يعني كعماد يعني قال لي السر أيوة شيخ دي البارحة يقول يعني ماشي الله لا أستطيع أن أقول على يمين.